المقابر اعمل ايه بقى؟ انا بروح ازور المقابر مش عارف ابص في ايه، مش عارف اتامل في ايه. اول ما تدخل بس زي ما بقولك كده وانت لسه داخل افتكر على اليوم اللي هدخل فيه غصب عني هنا، ومش هخرج الى يوم القيامه، يوم القيامه بس اللي اخرج من هنا. يا ترى ما بين ذلك اليوم وبين يوم القيامه انا عملت ايه؟ واعدت لي لهذه الفتره الخطيره من حياتي ايه؟ ممكن تكون 1000 سنه، 2000 سنه، 3000 سنه، الله اعلم، الله اعلم يا اخواني. لما الواحد بيتدبر ما بين تطاير الصحف يوم القيامه، كل واحد صحيفته تطير يمسكها من اليمين او الشمال، وما بين بدء الحساب 40 سنه، اقول يا رب 40 سنه ليه؟ طب ما يبدا الحساب. سبحان الله، لو شلت ما قبل البلوغ يعني ما قبل التكليف لحد ما الانسان بيموت هتلاقيهم مثلا 40 سنه، يعني قد عمرك كله اللي كتبت فيه الصحيفه دي هتفضل واقف تحاسب نفسك انت لوحدك عليها. تخيل بقى انت وانت داخل اول خطوه في المقابر، اوعى تفتكر انك اتنقلت من مكان لمكان، اوعى تفتكر انك اتنقلت من مكان بينه وبين التاني مطار، ده انت دخلت من عالم لعالم تاني خالص. اوعى وانت واقف قدام القبر اما تلاقي طوب بقى واسمنت مقفل على الميت كده، يتقالك ان بينك وبين الميت شويه طوب، ده انت بينك وبين الميت عالم تاني خالص، ده انت يا ابني في عالم وهو في عالم تاني خالص. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، عالم اسمه عالم البرزخ، له دنيا وله اخره، لا ينفع يرجع الدنيا ولا يطلع على الاخره، عالم له مقاييسه، فيه من النعيم ما الله به عليم، وفي من العذاب ما الله به عليم. تخيل انت بقى وانت داخل كده ولسه رجلك بتطأ التراب، يا امسك كبش التراب كده انقبلت، ده كان ممكن اجمل بنت، ده كان ممكن اقوى شاب، ده كان ممكن اغنى واحد، وعلى ما البني ادم اتحول من البني ادم للتراب. تخيلوا بقى المراحل شكلها ايه، تخيلوا بقى لو انت بس فتحت قبر كده احد اخواني وكيل نيابه ويعني اشتبه في جثه ان هي اتقتلت جنائيا بعد ما اتدفن، فبيقول رحنا عشان نطلع الجثه بامر جنائي والطبيب الشرعي ياخد عينه، بيقول فتحنا القبر، بيقول لي لا تتخيل، قتل دود على كل جزم، قتل دود، اقتتال، ده في مخلوق ربنا خلقه بس عشان ياكل الانسان، وبعد كده المخلوق ده بيموت، هو وظيفته كده بيتولد ياكل في الانسان وينهش في لحم الانسان، ولما يخلص البني ادم المخلوق ده نفسه بيموت. لما تقف قدام القبر المقفول اللي النبي عليه الصلاه والسلام سماه افظع منظر على وجه الارض، ما رايت منظرا والقبر افظع منه، لما اوعى تفتكر ان ده حته قبر كده، القبر ده جواه عالم، عالم الله اعلم هو روضه من رياض الجنه ولا حفره من حفر النار، القبر ده جواه ملائكه وجواه. قال مش النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابو هريره الحديث الحسن بيقول لما الميت بيوضع في قبره فيؤتى من عند راسه، لو هو عابد بقى تقول الصلاه ما قبلي مدخل، فيؤتى من عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل. يعني ايه؟ يعني العبادات بتحصنه من ملائكه عذاب على ذنوبه جايه، يعني الجوه ده عالم يا اخوانا، الموضوع جوه مش ساكت كده، ده لو حصل بث من جوه المقابر صوتي فقط، راديو فقط، اذاعه فقط، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لولا الا تدافنوا. تخيل اللي شايلين الجثه وداخلين المقابر والله لو سمعوا حاجه من اللي بتحصل جوه لا هيرموا الجثه ويطلعوا يجروا، لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر، ده يسمعكم بس، ده لسه صوت. امال بقى لو شفنا، لا ده حديث تاني، لو تعلمون ما اعلم، لو تعرفوا اللي بيحصل جوه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرج ولا خرجتم الى الصعودات، هتسيبوا الدنيا واللي فيها وتجروا في مكان خلوي ليس بينكم وبين الله فيه اي مخلوق، تجأرون الى الله، تجأرون الى الله سبحانه وتعالى. اللي جوه ده عالم، عالم يا اخوانا، مكتوب جوه كده ممنوع، ممنوع الخروج، ده سجن، القبر ده سجن، خلاص ممنوع انك تخرج تاني. يعني ايه ممنوع؟ ممنوع كلمة توبة، ممنوع كلمة استغفر الله، خلصت انتهت كلمة استغفر الله، كانت معانا الوقت، اللهم انا نتوب اليك يا رب، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك فتوب علينا يا رب. اول ما دخلت ممنوع، الصحيفة اتقفلت. امال ليه ربنا قال فاصابتكم مصيبة الموت؟ ليه الموت مصيبة؟ هو قفلت الصحيفة دي مش مصيبة، ما عدتش تقدر تعمل حاجة ازاي، ما عدتش تقدر تشيل زرون من اللي فيها. فتخيل مكتوب من جوه ده سجن، اللي جوه ده لجنه امتحان، انت اخطر امتحان في مصيرك هتمتحنه جوه المكان ده اهو، وانت واقف قدام القبر المقفول فكر في كل هذه الافكار، عالم جوه، يا ترى جوه في ايه؟ يا ترى جوه في ايه؟ ويا ترى يعني السجن ده، يا ترى اللي جوه ده بيتعذب ولا بيتنعم؟ ولا جوه فيه نعيما صعدا. تخيل بقى الميت كده وهو قاعد كده ويتقال له هذا مقامك وما اعد الله لك في الجنه. وكل يوم اصل الجنه بتاعته كبيره قوي، فكل يوم بيشوف مشاهد من الجنه غير اليوم اللي قبله، فكل يوم بيفرح وبيشتاق للجنه اكتر من اليوم اللي قبله. ده القبر المقفول، القبر المفتوح زي ما قلت لك، افتكر مين اللي هيتقفل عليه القبر ده، وافتكر قبرك المفتوح وروح زوره، روح زوره يا اخوانا، روح زور هذا القبر. انا فاكر اول مره يعني اخويا وحبيبي الدكتور عبد الرحمن الصوي، انا لسه في اولى كليه، اداني شريط للشيخ محمد حسان يعني حفظه الله، واتفرجت سمعت الشريط تاثرت بيه جدا. قمت داخل قافل عليا نور الاوضه، وقمت قافل عليا باب الاوضه، وقمت نازل تحت الشفونيره كده كانه قبر. مش هتستحمل ربع دقيقه تطلع مسلم، تبت اليك يا رب، تبت اليك. حاول تعيش نفسك في الجو شويه، تزور القبر، تجرب الجو، شوف جرب هذا الجو. فلما حدث بص للقبر المفتوح، بص للتراب اللي ما بين القبرين، يا ترى ده كان شابه ولا ده كان ولد ولا ده كان ايه؟ بص يا اخواني، لو ملائكه الحساب نطقت هتقول ايه؟ هتقول لك البني ادم دول ما بيتعلمش. يعني لو يعني المفروض ان لما واحد يموت على غفله الباقي يتعلمه، فكل واحد داخل بقى يبقى صحيفته احسن من اللي قبله. ده الصحائف بتزداد سوء، ده كل واحد مش ما بيتعلمش من اللي قبله، ده بيزداد بعد عن ربنا سبحانه وتعالى رغم انه شاف عبره. لو سالنا ملائكه الموت هيقولوا سبحان الله العظيم، سبحان الله. لو واحد قاعد في بيته ومتوقع ان خمسه، ممكن الناس دلوقتي من رعبها من البلطجيه بتبقى قافله ومتربسه باب البيت ومرعوبه جوه البيت، تخيل بقى واحد قاعد جوه بيته متوقع ان في خمسه هيجموا عليه يضربوه، ده يبقى حالته ايه؟ طب القاعد ومستني ان ملائكه الموت تيجي، ده يبقى حالته ايه؟ لو واحد قاعد ومستني ان خمس دكاتره تستني يجوا هيخلعوا له اسنانه من غير بنج، يبقى حالته ايه؟ طب دلوقتي هيجي ملائكه موت مش هينزعوا الاسنان، هينزعوا الروح، ده يبقى حالته ايه؟ يعني قضيه لو الميتين اتكلموا، لو واحد ميت اتكلم هيقول لك يا انت الوقت بتسمع هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله، انما انت عمرك ما هتحس واقع الكلمه ديت، ربنا يعافينا مش هيحس بيها غير اللي يسمعها. تخيل انك ماشي كده في الشارع لقيت قصر منيف وفيلا مهيبه ونعيم جوه وولايم عامره ودنيا فبتبص على الباب لقيت مكتوب اسمك انت، ده فيلا فلان الفلاني، ده القصر بتاعنا. جيت تدخل لقيتهم يقول لك لا ممنوع. ممنوع ليه؟ ده مكتوب عليه اسمي. قالوا لك اصل انت للاسف ما تستاهلش، ده كان هيبقى بتاعك بس لو كنت انت ايه تستاهل هذا الامر. الميت يقول لك ان ما حدش هيقدر يحس، يعني هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله، غير اللي هيسمعها والعياذ بالله ما يسمعهاش يا رب باذن الله ابدا. تخيل لو الميتين اتكلموا وقالوا لك احنا كنا يعني الواحد ساعتها يتخيل كده من 5000 سنه واحد قاعد يقول لك لا انا مش عايز التزم، احسن اصحابي يقولوا عليا ايه والناس يقولوا عليا ايه والمجتمع يبص لي ازاي، هو مات واتنسى والمجتمع بتاعه والعصر بتاعه والدوله بتاعته اتنست والكتب اللي ارخت للفتره بتاعته السوس كلها واتنست، وهو وقتها كان بيحسب ان يعني ياما هنا ياما هناك، يعني عمل حساب سنتين ثلاثه فوق التراب ونسي الاف السنين تحت التراب. لو انت جوه المقابر بقى ودخل قبر دخل جنازه فجاه، يا سلام، افتكر موت الفجاه. موت الفجاه ده عامل زي الكانسر كده يا اخوان، عامل زي السرطان. يا لو زرت مستشفى السرطان هتلاقي شاب وهتلاقي فتاه وهتلاقي كبير وهتلاقي صغير وهتلاقي سليم، يعني ما بيفرقش يا جماعه، بيجي للجميع، ما بيفرقش. هو الموت كده ما بيجيش بناء على مقاييس. وانت بقى جوه المقابر بص كده بقى على الدنيا من بره، بص على الامارات والعربيات وانت واقف جوه، يا الناس دي فعلا عاقله، الناس دي فعلا بتفكر. بس بص على الدنيا من وانت قاعد في المقابر، روح يا ابني روح اقعد لك ساعه ساعتين، خد لك شريط عن الموت على الام بي 3 ولا على الشيخ المحمول الام بي 3 ولا على الموبايل بتاعك ولا كتاب عن الموت، وروح يا ابني اقرا يا ابني واخواني في الله ونتعظ يا اخواني في الله. زياره المقابر بتوقظ القبور ايما يقظه، ايما يقظه، ده امر حكم زياره القبور سنه، يعني ملاش دعوه بالجنازه اصلا انك تزورها. بل الامام البيهقي في شعب الايمان عد ان اتباع الجنائز وزياره القبور كتبها في نفس الشعبه شعبه من شعب الايمان. يا نهار ابيض، يعني انا ديني ناقص من غير ما ازور المقابر؟ يعني قضيه في غايه الخطوره.